تكسر كل البذور. هلت البشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. يا يا هلالا آسرا كل البدور، هلت البشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. يا هلالا فضل هذا الشهر قد عم البرايا، ساحة الغفران ملأ بالعطايا. فضل هذا الشهر قد عم البرايا، ساحة الغفران ملأ بالعطايا. أعتق الأرواح من أسر الخطايا، تعتق الأجساد من نار السعير. يا هلال أسر كل البذور، يا هلال البشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. يا هلالا آسرا كل البدور، هلت البشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور.